السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. لو أنت عندك كتاب الإمام النووي هتلاقي بعدها مكتوب حديث حسن. ده حكم الإمام النووي، ومعروف أن الحديث الحسن أقل في الدرجة من الحديث الصحيح، ولكن كتير من أهل العلم قال أن الحديث أصلا ضعيف وهو لا يصح إلا مرسلا. حديث المرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف، هو في حاجة في سقط في السند، يعني التابعي بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، المفروض التابعي يروي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو الحديث مرسل يبقى التابعي يقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهو ايه في النص اللي هو الصحابي ما بقاش موجود من السند، ففي انقطاع، فده اسمه حديث مرسل وهو قسم من أقسام الحديث الضعيف. شاهد ان العلماء مختلفين في صحة الحديث، ولكن في كثير من أهل العلم حفاظ قالوا ان الحديث أصلا مرسل لا يصح إلا مرسلا، منهم الإمام البخاري والإمام يحيى بن معين والإمام أحمد والإمام الدارقطني وغيرهم من أهل العلم. لكن مش معنى ان الحديث ضعيف إلا ان احنا الحديث ده مش معانا، لا، الحديث ده كتير من أهل العلم قال إن هو أصل من أصول الأدب، والمعنى بتاعه معنى ثابت في الشرع. معنى الحديث إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني إيه؟ خلينا نفهم الأول من حسن إسلام المرء. كتير أنت ممكن مثلا تكون بتسمع كان سيدنا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه كان على الشرك، وفضل يحارب النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة، زي مثلا سيدنا عكرمة بن أبي جهل، سيدنا خالد بن الوليد، وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. كانوا على الشرك فترة طويلة وكانوا بيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موطن، وبعد فترة منهم اللي أسلم قبل الفتح ومنهم اللي أسلم في وقت الفتح. فيقول لك إيه؟ فلان أسلم وحسن إسلامه، يعني هو بعد ما أسلم الإسلام بتاعه بقى إيه، يعني دخل في الدين وبقى متين، ما بقاش إيه مش لسه مهزوز، يعني لسه جاي من الجاهلية الإسلام، لا، ده هو دخل في الدين وبقى إيه حسن إسلامه. إيه فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ بيعلمنا من حسن إسلام المرء، يعني في واحد مسلم الناس بتتفاوت درجات في الإسلام على حسب العبادة بتاعتك، على حسب العلم بتاعك، على حسب الفهم بتاعك، على حسب التضحية والبذل، فالناس بتتفاوت، يعني مش كل الناس حاجة واحدة. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. في ناس بتتفاوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن درجة عالية، درجة الإحسان، درجة كمال إيمان العبد، من حسن إسلام المرء. طيب إيه حسن إسلام المرء؟ يعني إيه الحاجة اللي أنا أعملها لما أنا أكون منشغل بيها يبقى أنا الإسلام بتاعي حلو، يبقى الإسلام بتاعي حسن، يبقى أنا الدين بتاعي قوي، يبقى أنا الإيمان بتاعي بيرتقي لدرجة إن أنا بوصل لدرجة الإحسان. من حسن إسلام المرء إيه؟ تركه ما لا يعني. يعني من حسن إسلام المرء تركه، يعني في عمل أنت هتتركه، في حاجة أنت هتتركها، إيه اللي هتركه؟ تركه ما لا يعني. طيب خلينا نفهم يعني إيه ما يعني، يعني إيه الحاجة اللي بتعنيك، حاجة تعنيك يعني أن أنت مهتم بيها، أن أنت مديها اهتمام ومديها عناية ومديها مجهود وهمتك ليها وتفكيرك فيها، فحاجة انت معتني بيها، ايه اللي انت معتني بيه؟ او ايه الحاجة الاصل المفروض الانسان يركز عليها وتبقى همته وتركيزه وعنايته كلها متوجهة للحاجة دي؟ الاصل ان المفروض الانسان هيعتني بحاجة هيكون ليها نفع اما في الدنيا واما في الدين. يعني مثلا ما يعنيك في حياتك ان انت تشتغل، ان انت تتعلم تعليم صح، ان انت تأكل من حلال، ان انت تبحث عن زوجة كويسة، ان انت تبني اسرة مسلمة. دي حاجات من امور الدنيا انت لازم تهتم بيها علشان الدنيا بتاعتك، وطبعا لما تحتسب فيها نوايا كويسة الدنيا والاخرة تتصلح. ففي حاجات من امور الدنيا هي حاجات مهمة بالنسبة لك انت لازم تعتني بيها. غير كده ايه اللي يعنيك تاني؟ ايه اللي يعني المسلم؟ امر الاخر. المفروض الهمة بتاعتي وعنايتي وتركيزي وحرصي يبقى مصروف للاخرة، الجنة، لرضا ربنا سبحانه وتعالى، ان انا انجو من النار، ان انا في فتنة القبر، ان انا ربنا سبحانه وتعالى يثبتني في القبر، ان انا احفظ القرآن، ان انا اطلب العلم، ان انا اشيل هم الاسلام. المفروض الحاجة اللي فيها العناية بتاعتك اللي انت مهتم بيها تكون امور الاخر. طيب بالعكس بقى، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. طيب احنا قلنا ممكن نفهم ان من حسن اسلام المرء فعله ما يعني، يعني ان انا اعمل الحاجة اللي هي تفرق معايا، اللي هي هتنفعني في الدنيا وتنفعني في الآخرة. لما انا اعمل ده حسن اسلام المرء. لو احتسبت في امر الدنيا نية صالحة لله يبقى انا كده تحولت العمل الدنيوي ده لعبادة، وان انا همي ونيتي وعنايتي بامور الآخرة. من حسن اسلام المرء فعله ما يعني، تمام؟ او من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. ما لا يعني، فكر بقى ايه الحاجة اللي مش مهمة في امر الدنيا ولا في امر الدين. يعني لو انت كلام انت ما قلتوش ولا انت هتخسر في الدنيا ولا هتخسر في دينك، كلام مش لازمة. فاول حاجة بينصرف عليها التفكير والذهن لما نتكلم عن معنى حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، ان كان الكلام مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام او هو من كلام علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه. ما لا يعني هنا اول حاجة تفكر فيها ان انت تلاقي نفسك مشغول بحاجات انت ملكش فيها. يعني مثلا تلاقي واحد هو فلان وفلانة فسخوا الخطوبة ليه، تلاقي بنت منشغلة جدا هي صاحبتها مصاحبة ولا مش مصاحبة، هي صاحبتها اتطلقت ليه، وتلاقي واحد قاعد مركز قوي معاك يسألك انت بتشتغل ايه، بتاخد كام، بتعمل ايه، انت جايب ده بكام. انت ففي حاجات هي مش بتاعتك، يعني هي مش المفروض ان انت تبقى حاشر نفسك فيها وتبقى منشغل ان انت تسأل الناس عنها وعن تفاصيلها. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان الامر اللي انا لا يعنيني في امر ديني ولا في امر دنياي، الامر ده انا لو انا ما سألتش عنه مش هيفرق ومش هستفيد حاجة لو سألت عنه، بل بالعكس ممكن يوقعني في الإثم أو يخليني تقيل على الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك إن أنت لا تسأل عن شيء وهو حاجة لا تعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فده هيجي فيه بقى إيه؟ ان انت تتدخل في حياة الناس، ان انت تسأل عن تفاصيل فلان اتخانق مع فلان، اسأل ايه اللي حصل وايه التفاصيل، بتسأل علشان تصلح. لا، عندي فضول عايز اعرف. فدي حاجة لا تعنيك، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. ايه كمان؟ ما لا يعنيك هيدخل فيها اي امر زي ما قلنا مش مفيد ولا في الدنيا ولا في الدين. يعني مثلا ماتشات الكورة مثلا، هل لو انا شفت الماتش دنياي هتنتفع بحاجة؟ يعني الشغل بتاعي هتطور؟ هل مثلا إلا لو أنا يعني معلق رياضي أو محلل مثلا في قناة رياضية؟ لا، في الطبيعة أنا راجل مثلا ده دكتور ده مهندس ده كذا، هل أنت لما تقعد تتفرج على 90 دقيقة هتستفيد حاجة؟ لا. طب الاستوديو التحليلي قبل الماتش هتستفيد منه حاجة؟ لا. طب بعد الماتش؟ لا. طب الخناقات اللي على الفيسبوك بعدها؟ لا، مش هستفيد حاجة. يعني الدين بتاعي ممكن يتأثر كمان إن أنا أشيل ذنوب، بشتم ده وبغتاب ده وبقول ده حمار وده ما بيفهمش وده كذا، احنا اكيد بنشوف ده، او امر الدنيا بتاعتي مش هتتغير. فيبقى ده من الامور اللي هي مش هتنفع لا في دين ولا في دنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان الاسلام بتاعه قوي، اللي عايز اسلامه يعلى، اللي عايز ايمانه يكتمل، اللي عايز يوصل لدرجة الاحسان، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. في الكلام اللي انت اللي ملوش لازمه، في التفاهات اللي احنا بنتابعها وبنضيع وقتنا عليها. فلما تفهم الحديث ده تبقى فاهم ان انا ايه ده، هو الكلام اللي انا قاعد بعمله ده مهم، الفيديو اللي انا بتفرج عليه ده دي حاجه تعنيني، تعنيني يعني ايه زي ما اتفقنا، يعني حاجه تنفعني في الدنيا بنيه صالحه او تنفعني في الاخر عند ربنا سبحانه وتعالى. لو الحاجه دي لا تعنيني مش هيفرق معايا ايه اخبار الفنانه الفلانيه، اخبار الفنان الفلاني، والفنانه الفلانيه وهي رايحه المكان الفلاني كانت لابسه الفستان كذا، وفلان قال لفلان كذا، والشيخ فلان اتخانق مع الشيخ فلان، وندخل نقعد نقضي اوقاتنا ساعات من العمر نقرا فيه التعليقات، ده بيرد على ده وده بيشتم ده وده قصف جبهه ده، وانا قاعد حياتي كلها ضايعه دي. لو احنا طبقنا الحديث ده على نفسنا من حسن الاسلام المرء تركه ما لا يعني، هتلاقي في حاجات كتير جدا من بدايه يومك لحد نهايه اليوم انت اصلا بتعملها وهي لا تعنيك، لا تعنيك في امر الدين ولا في امر الدنيا، يعني مش هتصلح دنيتك ولا تصلح اخرتك، بل بالعكس ما لا يعنيك احيانا الامور اللي هي لا تعنيك احيانا هي بتصرفك عن الله سبحانه وتعالى. ليك طاقة وليك احتمال وليك فكر، لما نضيع اوقاتنا كلها في مشاهدة التفاهات ومتابعة التفاهات والماتشات والموضة ومش عارف ايه كل الحاجات دي، لما بضيع وقتي في ده بصرف همتي وبصرف طاقتي كلها وفكري وقلبي كل حاجة لحاجة لا تعنيني، لا تعنيني حقيقة، يعني لا تعنيك في امر الدنيا، مش هتصلح لك دنيتك ولا تصلح لك اخرتك. فالمؤمن الفطن العاقل الحكيم اللي هو يعتبر بالحديث ده رغم ان هو كلام قصير جدا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني، فاقعد فكر الحاجه دي الكلام اللي انا هقوله ده هيفرق معايا، يعنيني لو يعنيني في امر الدين في امر الدنيا بنيه صالحه يبقى انا هقوله، لو الكلام ده لا يعنيني ما اتكلمش فيه، لو الحاجة دي اللي انا هقعد اتفرج عليها لو الشخص اللي انا متابعه ده الحاجة دي تعنيني، تعنيني يعني هتنفعني في ديني وفي دنيايا، لو هتنفعني اتفرج عليها، لو مش هتنفعني ما اتفرجش عليها. إيه وانا قاعد بقلب طبق ده على اي حاجة، يعني امثلة لده كتير جدا. عايزين دايما احنا نشغل نفسنا بالطاعة، نشغل نفسنا بالحق، لان طول ما الانسان مشتغل بنفسه مش هيبقى عنده وقت ان هو يتفرج على الحاجات اللي هي لا تعنيه، لكن طول ما انا قاعد فاضي وناسي عيوب نفسي وناسي اصلاح نفسي هبقى دايما قاعد مشغول، فلان قال، فلان عمل، فلان راح، فلان صاحبت، فلان سافر، فلان جاب كذا، فلان مش عارف ايه، هبقى دايما قاعد حياتي شاغل نفسي باشياء لا تعنيني ومضيع الامر المهم اللي هو يعنيني اصلا ان انا اركز مع نفسي ان انا اصلح نفسي. النفس لو انت مش هتشغلها بالحق هتشغلك بالباطل. حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. جزاكم الله خيرا، ربنا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويشغلنا سبحانه وتعالى بكل أمر يعني يعنينا في صلاح الدنيا وصلاح الآخرة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.